الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، أي باب ما جاء من الدليل والبرهان على أن سبب كفر بني آدم أو سبب أول كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلقوا له ولا صلاح ولا فلاح لهم إلا به هو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم بالقول والاعتقاد فيهم. وضابط الغلو تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه. ولما ذكر بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك، أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذروا الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما فرغ الشيخ من قطع العلائق من القلوب في مسألة نفي الملك عن الملائكة والأنبياء والشفاعة والهداية وأنهم لا يهدون أحد ولا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله، اتجه الشيخ إلى وضع اليد على الجرح وبيان سبب الشرك ما هو، وأعظم سبب الشرك وانتشاره ما هو، والمدخل يدخل منه الخبيث الشيطان حتى ينشر الشرك في بني آدم. فبين أن سبب كفر بني آدم وتركهم الدين الذي خلقوا له وهو دين الإسلام هو الغلو في الصالحين، وأن هذا أعظم مدخل من المداخل التي يدخل منها الشيطان على بني آدم، الغلو الصالحين. وهذا في مناسبة الباب اللي قبله، فإن الباب اللي قبله فيه مسألة الرجال وتعظيم الرجال، هنا كيف إذا كان الرجال هؤلاء صالحين، وكيف إذا كان غلا فيهم الشخص، فإن هذا يؤدي به إلى الشرك، كما في قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذلك سيأتي في هذا الباب مسألة التصوير والغلو في الصالحين مع الصور والتساهل في الصور، هو أعظم أبواب الشرك التي دخلت على هذه الأمة، الصور والصالحين. وكما قال الشيخ هنا: الغلو هو الطغيان، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى مع نفسه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع فوق منزلته ولا يجفع عنه ويحط عن منزلته التي أنزله الله إياها. وكما ذكر الشيخ عبد الرحمن أن الشيطان من خبثه يأتي مدخل الصالحين، لأن الصالحين قريبين للنفوس، ويقدم الشرك في صورة المحبة والتعظيم والاحترام وأولياء الله قليلا قليلا حتى يوقعهم في عبادتهم. ولذلك يتهمون المشركين أهل الشرك، يتهمون أهل التوحيد بأنهم جفاه عن الأولياء ولا يحبون الأولياء، وهذا ليس بشيء، هم أكثر الناس حبا للأولياء واتباع لأولياء الله، ولكنهم الأنبياء والأولياء والملائكة لا ينزلونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها. من ضمن الدعايات التي نشرت عن الشيخ محمد عبد الوهاب أنه يكره الصحابة وأنه يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ينهى الناس عن الصلاة عليه، وأنه لا يحبه، يعني من ضمن الأشياء اللي وضعوها الشياطين عليه، وهذا ليس بشيء، إنما قال: لا تغلو فيه ولا تجفو عنه. وكذلك الصالحين، فينبغي الحذر من هذا الباب خاصة في أهل العلم وأهل الخاصة من الناس، الغلو شره عظيم والجفاء أيضا، فلا ترفع أحد فوق منزلته ولا تنزله عن منزلته، يكون عندك التوازن، إذا اختل الميزان ضاعت الأمور. نعم. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في موضعين من كتابه، أي لا تتعدوا ما حد الله لكم، ولا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله، واليهود تنقصوه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي. فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا أحسن الله. نعم. ولذلك النصارى جهال، والغلو ينتشر عند الجهال، واليهود أهل العلم، والجفاء أحيانا وقلة الاحترام

سم نصب جمع نصب، والأمر منه بالكسر، والمراد بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم ليتذكروا أفعالهم بها، وسموها بأسمائهم حتى لا تنسوهم، وكلما وسموها بأسمائهم حتى لا تنسوهم حتى لا تنسوهم، وكلما ترونها تذكركم إياهم. وقد أخرج الشيطان لهم هذه الحيلة في قالب المحبة لعدم قدرته عليهم إلا بهذه الدرجة، ومقصوده من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت له، ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في أولاكم معبودين في أولاكم، يعني في أسلافهم في أولاكم. نعم هذه طريقة الشيطان. نعم ففعلوا ولم الصور المعظمين خاصة خطيرة، صور المعظمين هذه أخطر أنواع الصور، إذا كان ناس لهم محبة عند الناس وقبول ثم علقت صورهم في المجالس في الطرقات، هذا أخطر شيء، أخطر ما يكون هذا، هذا هو باب الشرك. نعم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، أي فعل أولئك ما أوحاه الشيطان إليهم من تصوير صالحيهم، ولم تعبد تلك الصور لقرب عهد بمعرفة الهالكين وما صوروا لأجله، حتى إذا هلك الذين صوروا الأصنام ونسي العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد، أو نسي العلم الذي نصبوا لأجله الأنصاب، وهو تذكر العلم الذي كانوا يأخذونه عنهم والعبادة التي كانوا يفعلونها ليتأسوا بهم فيها، عبدت تلك الصور. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين، وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين. وفي رواية ونسخ أي درست آثاره بذهاب العلماء حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم، وعبدت تلك الأصنام لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فصارت هذه الأصنام بهذه التصوير سلما لعبادتها، ففيه مضرة فقد العلم. صحيح، مضرة فقد العلم والعلم بذهاب العلماء، ولذلك العلم النافع علم التوحيد وعلم الحديث إذا فقد أهل العلم البلد انتشر الشرك، دائما الجراثيم والأمراض تنتشر في أماكن الظلام وأماكن النجاسات، في وجود العالم الواحد يدفع الله به الشياطين كثيرة وينير به الله البلاد والعباد، والشيطان ما يجد فرصته حتى يموت العلماء، ينشر فيهم في الناس الشبهات والشهوات والشكوك. ولذلك كما قال ابن عباس ما أظن الشيطان يفرح اليوم بموت أحد على وجه الأرض كما يفرح بموتي في آخر حياته، لأن ما بقي من الصحابة إلا هو. يقول يحدث البدعة في المشرق والمغرب ويكتبون لأهل ذلك المصر وأبين لهم حيلة الشيطان فيذهب عليه جهده وحيلته، فالشيطان فرحه بموت عالم رباني من أهل الحديث أشد من فرحه بموت مليون من الناس، لأن العالم يفسد عليه خططه، وفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فدائما نشر العلم إذا ما وجد علماء نشر أقوالهم، نشر الكتب، نشر أشرطة العلماء في الأماكن، هذا يميت الشرك ويقهر الشيطان بإذن الله ويرغمه. نعم ففيه مضرة فقد العلم ومضرة الغلو، فإن كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم فالأصل في عبادته الغلو واندراس العلم. الاثنين هذه الأصل فيها وهي متلازمة، كل عبادة من دون الله الأصل فيها هذا وهذا، الأصل فيها اندراس العلم والغلو، وهذه كلها متلازمة لأن وجود العلماء يمنع الغلو. نعم والجهل بحقيقة دين المرسلين فالله المستعان. نعم قال الكلبي كان لعمر بن ربيعة رأي من الجن فأتاه فقال أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة. نعم عمر بن ربيعة أظن هو بن لحي نفسه، عمر بن ربيعة ينسب إلى جده وينسب إلى والده، هذا جاء عمر بن لحي جاء الشيطان وقال أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة ثم أتي سيف جده السيف الشاطي، تجد أصناما معدة ثم أوردها تهامة ولا تهب وادعو العرب إلى عبادتها تجب. هذا كله من سجع الكهان من كلام الشيطان له. نعم. فأتى جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا, وهي الأصنام التي كانت عبدت على عهد نوح وإدريس. إدريس متقدم. نعم. ثم إن الطوفان طرحها هناك فاستثارها عمرو وحضر الموسم ودعا إلى عبادتها فأجيب انتهى. وعمر بن ربيعة هو عمر بن لحي, هو عمر بن لحي نفسه ينسب إلى جده وينسب إلى أبيه, ويكون انتقالها للقبائل المتقدمة بعد ذلك أو قبل ذلك أو روايتين, لكن يظهر أنه استثارها الخبيث هذا قالها الشيطان, وأنها كانت مدفونة في سيف جدة, في سيف جدة يعني في شاطئ جدة من أيام طوفان نوح. نعم. وعمر بن ربيعة هو عمر بن لحي أول من غير دين إبراهيم والمعبود, والمعبود في الحقيقة هو الشيطان الذي زين لهم عبادتها وأمرهم بها. المعبود هو الشيطان, هذه صور فقط وأصنام, الشيطان يتلذذ أنهم يعبدونه, ولذلك كما تقدم معنا قتل العزة ما حصل إلا بقتل المرأة الشيطانية التي كانت تجيبهم, هذا الشياطين. نعم. كما استشهد بآيات ياسين, ومثل عبادة الهوى, فرأيت من اتخذ إله وهو. نعم. كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. نعم. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نفس الكلام قال غير واحد من السلف, عادوا نفس كلام ابن عباس, هذا فقط إعادة لما تقدم. نعم. ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف ابن قيم الجوزية الثقة الحجة الورع الزاهد المتفنن في سائر العلوم صاحب التصانيف الرائقة السائرة المقبولة, أخذ عن شيخ الإسلام المزي وغيرهما, وعد في أكابر السلف. ما تقدس الله روحه سنة 751 للهجرة, وما ذكره رحمه الله هو بمعنى ما ذكر البخاري وابن جرير وغيرهما, إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصوير تماثيلهم. لعل هذا الذي أن الشيخ محمد أورد كلام السلف هذا لأجل هذه الزيادة, أن في مرحلة قبل التصوير التماثيل وهو العكوف على القبور, وهذا أيضا مرحلة مراحل الشرك, فيبدأ يعكفون على القبور ويتأسفون ثم بعد ذلك يصورون التماثيل, فهنا مرحلة إضافية وهي أنهم عكفوا على قبورهم. نعم. وذلك أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك, بل هو الشرك, لأن العكوف لله في المساجد عبادة, فإذا كان على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها. نعم. وقد تقدم أن العكوف والبقاء والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا, كما كان المشركون يفعلون ذلك عند أصنامهم لما يعتقدون فيها من البركة والأمد الزمان. أي طال عليهم الزمان. والأمد الزمان أي طال عليهم الزمان, ونسوا ما قصده الأولون, فتبين أن مبدأ الشرك هو الغلو فيهم, وأن سبب تلك العبادة ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم, فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله, وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها انتهى, أي فعبدوهم, وما زال الشيطان يوحي إلى عبادة القبور إلى عباد القبور أحسن الله إليك, إلى أن دعوا الناس إلى عبادتها واتخاذها أعيادا ومناسك, ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم, ثم نقلهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية, وعادوا أهل التوحيد ووالوا أهل الشرك والتنديد, وزعموا أنهم أولياء الله, وما كانوا أولياءه, إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال المصنف وفي أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. وفي أن المصنف كان قد رتب أبوابه ثم كتب المسائل، فيقول من فهم هذا الباب وبابين بعده متلازمة مع هذا الباب، وقبل هذا قال هذا الباب وبابين قبله. فالشيخ رحمه الله ترتيب الأبواب مطرد في ذهنه، وإن كان ما يذكره المناسبات لكن أمر واضح عنده. يقول من فهم هذا الباب وبابين بعده ثم رأى أحوال ما يسمى بالأمة الإسلامية من المشرق إلى المغرب، عرف أن الإسلام اللي جاء بالرسول هو أغرب غريب، أكثر شيء غربة، وعرف تقليب الله وقدرته في تقليب القلوب العجب العجاب. هذا هو نفس ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، وهم الآن يدعون أنهم يشهدون أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويخالفونه في أعظم شيء في رسالته. وانظر إلى أنواع الشرك والقبور في كل أنحاء الدنيا اليوم. نعم. وفي معرفة أن أول شرك حدث على وجه الأرض بشبهة محبة الصالحين، ومعرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وقبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم، البدع مقبولة عليها بهجة من الشيطان وزينة، ولا الشرائع تردها والفطر تردها، لكن الشيطان يزينها. نعم. وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. كذلك مزج الحق بالباطل هذا من حيل الشيطان، ما يأتي بحق صرف أو باطل صرف، يمزج هذا بهذا حتى يمشي. نعم. بأمرين، الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، أو فعل أناس شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. يحصل هذا، شوف هذا ترى خطير، هذا في ناس من أهل العلم يفعلون شيء يريدون بخير، ويأتي اللي بعدهم يظنون به غير ذلك، وهذا هو أسباب انتشار البدع والمشاكل والإشكالات الآن. هذا هو، تجد صاحب العلم أراد شيء ثم جاء اللي بعده وقالوا لا أراد غيره وصار دين، مع أننا نحن مأمورين عندنا كتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله موجود، السنة موجودة، كلام الصحابة موجود. هذا قد يكون معذور، قد يكون صاحب العلم يداري عن نفسه، قد يكون له ظرف، قد يكون أخطأ، قد يكون زل، أراد خيرا ثم جاء من بعده وقالوا أراد غيره، كما حصل في الصالحين الأوائل في قوم نوح. نعم. والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره، ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، ومنها مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. هذا ليس عقده في الباب اللي بعده، ولذلك هذا هو المناسب، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، فكيف إذا عبد القبر نفسه. نعم. ومعرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، التماثيل لابد تزال كلها وتكسر، أخبث أنواع الصور ما كان مجسم تجسيم، هذا لابد إزالته. نعم. ومعرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، قصة قوم نوح وقصة الشرك من أوله. نعم. قال حفيده: ومنها مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام. هذا من فوائد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، مضرة التقليد، قلدوا أسلافهم ثم مرقوا من الإسلام، فبعض التقليد الضار قد يؤول بأهله إلى المروق من الإسلام.